إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ درسنا في كتاب تيسير الكريم الرحمن بتفسير الكريم المنان، تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ونحن ما زلنا مع سورة النساء، أود أن ننبه على أمر نبهت عليه مرارا، ولكن نظرا لأن الناس لم ينتهوا عنه أكرر التنبيه. ولا شك يا عبد الله الذي أظنه أنك تبحث دائما عن السنة وتريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورك، تحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، بما في ذلك اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع هديه في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يسبح ويعد بيمينه، كما تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها. نعم، كان يسبح باليمين هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بعدين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي الصيغة الأخرى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، لكن الناس غيروا وبدلوا، فبدلا من أن يسبحوا بأصابعهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، اخترعوا من عند أنفسهم طريقة استجلبوها من الهندوس ومن غيرهم من الكفار، وهي عادة هذه التي تسمى بالسبحة. والمتتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أعرف أنك حريص عليه يا عبد الله، يعلم علم يقين أن هذا الحصى الذي يسبحون به والخرز لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه من بعده، ولا التابعين لهم بإحسان، وإنما اخترعه غلاة المتصوفة تقليدا لهؤلاء الهنادك أو غيرهم ممن يلعبون بهذه الخرزات. فيا عبد الله، أنصحك لوجه الله أن تسبح بيديك، فإنها تشهد لك أو عليك. أما هذا الحصى والخرز الذي يبيعونه، فأقترح عليك أن تلقيه في الزبالة، لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو قلده البهائم. وأرى أن بيعه وشراءه محرم، لأنه أمر بدعي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فاحرص على السنة يا عبد الله فإنه طريق الجنة. وقد يقول قائل بلغتنا بعض الفتاوى من بعض المشايخ، نقول إنهم أخطأوا في هذه الفتاوى ونسأل الله لهم الأجر والمثوبة، لكن ليس كل قول ليس عليه دليل يجوز اتباعه، وليس كل خلاف جاء متبع، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فانتبه يا عبد الله، لا تقلد الناس، إنما عليك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذا أن هذه السبح القبح فيها مضار وإسراف في الشراء، وبعضها تصنع من أشياء غالية. يضاف إلى هذا أن فيها أذى للمارة، فكثيرا ما تعرقل الذين يمشون، لأن صاحبها يمدها متر أمامه مترا، فيأتي الناس وتعرقل مشيهم، وربما سقطوا بسبب ذلك، فتتحمل الإثم يا عبد الله. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع السنة فإنه طريق الجنة. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. قال: أي أي شيء عليهم وأي حرج. قال: وأي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق. قال رحمه الله: ولما كان الإخلاص سرا بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال: وكان الله بهم عليما. ثم قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: يخبر الله تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير، فقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أن ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله: وإن تك حسنة يضاعفها، أي إلى عشرة أمثالها، إلى أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصا ومحبة وكمالا. وقوله ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أخرى وإعطاء البر الكثير والخير الغزير. نعم. في هذه الآيتين الكريمتين، الآية الأولى وماذا عليهم لو أنفقوا مما رزق لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. في الآية التي قبلها حذر من الرياء الذي يضاد الإخلاص والذي هو الذي يحبط ما خالطه من الأعمال، فإنه أمر في غاية الخطيرة، في غاية خطيرة جدا. خاف النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصالحين منه، فقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والرياء يحبط الأعمال لأنه عمل قلبي لا يعرفه أحد ولا يطلع عليه إلا الله. ولذلك الآن حث في هذه الآية على الإنفاق مما رزق. وماذا عليهم لو آمنوا بالله، لو أنهم أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى. والإخلاص أمر عزيز قلبي لا يطلع عليه إلا الله، وعلى المسلم أن يتفقد نفسه وأن يتعاهد نفسه في هذا الإخلاص، هل هو مخلص لله أم أنه مراء، أم أنه يريد بذلك عملا من أعمال الدنيا، أو يريد محمدة الناس أو نحو ذلك. وهذه كلها أمور قلبية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ويجب، ولذلك يجب على العبد أن يحذر من ما يضادها من الرياء والسمعة. فكان الأودر بهم والأولى بهم أن يؤمنوا بالله، يخلصوا عبادتهم لله، وينفقوا مما رزقهم الله، لأنه هو الذي تفضل عليهم بذلك. وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فعلى المسلم أن يجمع بين الأمرين، بين الإخلاص لله وحده وبين الإنفاق في سبيل الله بشتى ألوان الإنفاق الذي شرعه الله عز وجل لعباده ليزيدهم في حسناتهم ويضاعف لهم الأجور كما بين في الآية التي بعدها. يعني أنه سبحانه وتعالى يحثهم على الإنفاق وعلى الإخلاص، ولما كان هذا الإخلاص أمرا قلبيا ختم الآية بقوله وكان الله بهم عليما. هو الذي يعلم المخلص من غير المخلص، يعلم المخلص من المرائي، يعلم المخلص ممن أراد بعمله الحصول على عرض دنيوي زائل والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتعاهد قلبه وأن يتعاهد عمله حتى يطهره من الرياء والسمعة. فختم الآية بقوله وكان الله بهم عليما. إذا علمنا أن الله بكل شيء، أن عالم بكل شيء، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فإن الواجب عليه أن يتعاهد هذا الإخلاص بالخوف من الله واللجوء إليه والاستعاذة بالله من الرياء ومن الشرك ومن كل ما يحبط العمل الصالح. ثم بعد ذلك بين أن الله عز وجل يضاعف الحسنات لعباده وأنه لا يظلمهم، فقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم مثقال ذرة ولا ما هو أقل من الذرة، لأن الله عز وجل ليس بظالم، بل له كمال العدل، فهو موصوف بكمال العدل سبحانه وتعالى، لأنه لا أعدل من الله، لا أعدل من الله سبحانه وتعالى. لذلك فإنه لا يظلم عباده أبدا. وما ربك بظلام للعبيد، ويقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم خطير يا عبد الله، والظلم بالنسبة للعبد على ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفر الله لمن مات عليه، ألا وهو الظلم العظيم، وهو ماذا؟ الشرك، وهو أن تجعل الله ندا وهو خلقك، كالذين يتعلقون بأصحاب القبور ويتوجهون إليهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، يتوجهون إليهم من دون الله ويعلقون بهم حوائجهم ويسألونهم المدد والولد، بل يسألونهم ما هو أعظم من ذلك. وهذا أمر لم يكن موجودا حتى في ما عند كفار قريش أو قوم نوح أو قوم عاد أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم إبراهيم. نعم كانوا مشركين، لكنهم كانوا يعتقدون أن تلك الآلهة لا تملك شيئا من دون الله، وإنما يزعمون أنها تشفع لهم عند الله، ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فالله قد نقض يعني معتقدهم ونفى أنهم يملكون ماذا؟ الشفاعة، كما قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكما قال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، يعطيها من يشاء ويأذن بها لمن يشاء من عباده. وأما أن تطلب من غير الله فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، كما قلت إن ما يفعل الآن عند القبور أعظم مما تفعله كفار قريش، فإن عباد القبور يطلبون منهم ما لم يطلبه الكفار الأولون من أصنامهم وأوثانهم أو من عبدوا الأنبياء والملائكة. أما هؤلاء عباد القبور في هذا العصر فإنهم يعتقدون أنه رب يملك المدد والعون والرزق والولد وما إلى ذلك، لذلك يذبحون له وينذرون له ويزعمون أنه يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وليس الإنسان إلا ما قدم من أعمال صالحة خالية من الشرك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا ما هو أقل من الذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا قدم المسلم حسنة يضاعفها الله له إلى 10 إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة. قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قول معروف ومغفرة خير من صدق. الذين ينفقون أموالهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غفور حليم والله غني حليم. إذن انتبه يا عبد الله، فإن الله يضاعف الحسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جاء في الحديث الصحيح أن من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة. ومن هم بحسنة فلم يعملها يعني عجز عنها كتبت له ماذا؟ 1 حسنة. ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه كم سيئة؟ 1 سيئة. وهذا من فضل الله على الناس. ومن عمل سيئة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له 1 حسنة. هذا متى؟ إذا تركها من نفسه. ليس معنى ذلك أنه عجز عنها بعد شتى المحاولات، لا، المقصود يا عبد الله أنه تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فأقلع عن السيئة تكتب له ماذا؟ تكتب له 1 حسنة. هذا فضل من الله عز وجل. تترك السيئة لوجه الله، تستعصم كما استعصم يوسف عليه السلام، تكتب لك 1 حسنة عند الله وتضاعف عند الله سبحانه وتعالى فانتبه يا عبد الله إلى هذا الفضل العظيم. وإن تك حسنة يضاعفها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ففضل الله واسع. ويؤتي من لدنه من عنده سبحانه أجرا عظيما للمسلم المخلص الذي يفعل الحسنات، يضاعف له تلك الحسنات بأضعاف مضاعفة كما سمعتم هذه الآيات العظيمة. نعم تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال يومئذ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: يخبر الله تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير فقال نعم هذه انتهت. نعم قال ثم قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي كيف تكون تلك الأحوال وكيف يكون ذلك الحكم العظيم وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به الحكم وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به الذي جمع أن من حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحكمة بشهادة أزكى الخلق وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه، فهذا والله الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمها. وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال الفضل والعدل والحمد والثناء، وهنالك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح، ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين. ولهذا قال تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، أي جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول. لو تسوى بهم الأرض، أي تبتلعهم ويكونون ترابا وعدما، كما قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولا يكتمون الله حديثا، أي بل يقرون له بما عملوا، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال: فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم، فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة حين يظنون أن جحودهم مغن عنهم من عذاب الله، فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر، ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة. نعم. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من أول سورة النساء حتى بلغ هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك إذن. يقول: فنظرت إليه فإذا عيناه ماذا؟ تذرفان، أي من خشية الله سبحانه. تذكر ذلك الموقف صلوات الله وسلامه عليه، وهو أشد الناس خشية لله، يبكي حتى تخضل لحيته وتذرف دموعه من خشية ربه سبحانه وتعالى. فهو قد تذكر هذا الموقف العظيم يوم يشهد على الناس وهم يشهدون على الأمم، والرسول يشهد عليهم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكيف بنا عباد الله إذا جاء ذلكم اليوم العظيم؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ كل أمة يشهد عليها من؟ نبيها ورسولها بما فعلت بما كذبت. ثم قال: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، على أمتك تشهد عليهم، حتى لو جحدوا فإنك تشهد عليهم. كما أن هذه الأمة أيضا تشهد على الأمم أن الله قد أرسل إليهم من؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا موقف مهول، موقف عظيم يجعل الولدان شيبا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تذكروا هذا الموقف العظيم وأخلصوا لله واتبعوا رسولنا رسولكم صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديه، فإن هذا هو طريق السلامة وطريق النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. تذكروا هذه الآية دائما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثم انظر ماذا بعد، قال يومئذ أي عندما يشهد الرسل على أممهم ويشهد عليكم من؟ رسولكم صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. يومئذ يود الذين كفروا، أي في ذلكم اليوم المهول يتمنى الكافر الموت، يتمنى أنه لم يخلق، يتمنى أنه لم يوجد أصلا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يومئذ يود الذين كفروا، يتمنون، الكفار يتمنون أن يهلكوا ويكونوا ترابا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، جمعوا بين الكفر وبين المعصية، فحينئذ عندما يعاينون العذاب ويرونه عيانا بيانا يتمنون أن يكونوا ترابا، يودون أنهم تبتلعهم الأرض ويكونون ترابا، كما قال الله عز وجل في سورة عما: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى أنه كان ترابا حتى لا يعذب ولا يحس بالعذاب. وقد نبه المصنف رحمه الله إلى مسألة، يعني ليس المقصود أن الكفار يكتمون ما بدر منهم ما حصل منهم كل الوقت. نعم قد يكتمون في أوقات معينة، ثم إذا حصحص الحق وشهدت عليهم أرجلهم وأيديهم وألسنتهم بما كانوا يكسبون، عندها لا يملكون إلا أن يعترفوا وأن يسلموا ويتمنون أن يعودوا إلى هذه الحياة الدنيا ليعلموا من جديد، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم عندما في قول الله عز وجل: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا ماذا؟ غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ماذا يقال لهم؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ماذا؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ماذا؟ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تشهد عليكم حتى الأرض التي تطؤونها، كما قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها، تشهد تقول فلان عمل علي في يوم كذا كذا وكذا، بل تشهد عليهم أعضاؤهم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تبارك وتعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم ماذا؟ سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن تشهد عليكم أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم ولكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا مما ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم ماذا خاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درسنا الليلة إن شاء الله بعد المغرب في الفقه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول، نعم، لما ذكرتم أحسن الله إليكم النهي عن ما يفعل عند أصحاب القبور في هذه الأزمنة؟ يقول السائل، فلماذا إذن بلاد المسلمين وحكام المسلمين تشجع وتعتني بالزوايا والمزارات والمساجد التي فيها القبور؟ والله هذا السؤال لا يوجه إلي، وفقك الله. أولا، كل واحد مسؤول عن نفسه، وثانيا، المسؤول ليس مجرد، كلهم مسؤولون، حكام وعلماء وغيرهم كلهم مسؤولون يوم القيامة، وسيسألون عن إهمالهم المسلمين وتركهم يقعون في هذا الشرك، لا سيما أن بعضه يفعل على مرأى ومسمع في بعض بلاد المسلمين من بعض العلماء، بل إن بعض المنتمين إلى العلم ربما وقعوا في ذلك بدعوى أن هذا العمل مجرد توسل إلى الله بهؤلاء الصالحين. وما الفرق بين قول هؤلاء وبين قول من حكى الله عنهم بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ ما الفرق بين أن تطلب المدد من صنم أو شجر أو حجر أو من مخلوق إنسان حتى ولو كان نبيا أو ملكا من الملائكة؟ فيجب التعاون على البر والتقوى. هذا السؤال وجهه إلى من تراه يفعل ذلك، وقل لهم إن هذا منكر، وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب فعلينا أن نعي وأن نحذر كل الحذر يا عبد الله من التعلق بالقبور وبأصحاب القبور. أما فعل الناس فليس بحجة. هل يوم القيامة إذا قيل لك لماذا ذبحت لهذا القبر تقول رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته؟ هل هذا يكفيك؟ أنت تقرأ قول الله تعالى، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقول الله تبارك وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقول الله تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تبارك وتعالى، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، قطمير لفافة النوى الصغيرة الخفيفة التي على التمر التي على نواة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. هم يتبرؤون من أتباعهم يوم القيامة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. سيسألون عن هذا الذي يفعلونه عند أصحاب القبور مما لا يجوز أن يفعل إلا لله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يدعى عند الشدائد، وهو الذي يستشفى به، كما قال إبراهيم عليه السلام والذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي أطمع، والذي وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو الله وحده. أما هذا المسكين الميت في قبره، والله لا يملك لك شيئا. لو جئت الآن هنا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت مدد يا رسول الله، والله لقد أشركت بالله وكفرت به وأحبطت جميع أعمالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك المدد. ولذلك يقول أمره الله أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالغيب لا يعلمه إلا الله. ومن ادعى أن الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين يملكون شيئا من دون الله، يملكون المدد والولد وما إلى ذلك، فقد أشركوا بالله سبحانه وتعالى. لا فرق بين أن تقول مدد يا رسول الله أو تقول مدد اللات والعزة، والله وتالله وبالله لا فرق، لأنك في كلا الحالين قد دعوت من مخلوقا فيما لا يطلب إلا ممن إلا من الخالق سبحانه وتعالى. فلو أنكم رأيتم بعض البلاد الإسلامية والناس زرافات ووحدان حول القبور يلجؤون إليهم يخشعون لهم كأن على رؤوسهم الطير. الآن بعض الناس لو تراه حين يصلي هنا عندك في المسجد النبوي تجده ماذا يلتفت يمينا وشمالا، شغال راسه لأنه مشغول. والالتفات قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. لكن تعالى انظر إليه وهو واقف أمام ميت في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات كأن على رأسه الطير، كأنه مسمر في الأرض، كأنه نبشتي عسكري ماسك خفارة، لا يتحرك ولا يلتفت لأنه يخاف صاحب هذا القبر أكثر مما يخاف الله سبحانه وتعالى. نعم، يقدسه ويخافه ويتضرع إليه أكثر مما يخاف الله رب العالمين. أخبرني أحد الإخوة أنهم في بلادهم إذا وجد مجرم سارق أو مثلا لص أو قاتل أو نحو ذلك، طبعا الزنا وللأسف قد لا يعاقب عليه في كثير من بلاد المسلمين، لا الزنا ولا اللواط، بل بعض البلاد تشرع حتى للمثل زواج المثليين وهي بلاد إسلامية وللأسف. أقول إن يعني يقول إنهم إذا أتوا بالمجرم سارق أو قاتل نحو ذلك يأتي في المحكمة مستعد يحلف آلاف الأيمان أنه ما سرق، لكن إذا أرادوا منه أن يعترف ماذا يفعلون به؟ يذهبون به عند قبر الشيخ الذي يعبده من دون الله، يذبح له وينذر له ويستغيث به، ويقولون الآن تحلف بمقام هذا الشيخ أنك لم تسرق أو لم تقتل، فينكل يقول لا لا لا لا لا لا لا أستطيع، لا أستطيع الشيخ انتقم فورا، لكن الأيمان مستعد أحلف لأن الله غفور رحيم، ونسيت أنه شديد العقاب لا سيما على المشركين. إذن من هو أشد رهبة في نفسه؟ الله أم صاحب هذا القبر؟ ها؟ صاحب القبر، صاحب القبر أشد رهبة في قلبه من الله سبحانه وتعالى. أحد الإخوة رحمه الله من خيرة الدعاة إلى الله توفي، أخونا الشيخ عبد الله الغبان رحمة الله عليه، ذهب يزور بعض أقاربه في بلد ما من بلاد المسلمين، وهو القبر الذي دفن فيه من جده، فخطب في المسجد وحذرهم من عبادة القبور والتعرض للقبور وعبادة جده الذي هو بشر لا يملك من دون الله شيئا. فقالوا يا ويلك يا عبد الله، والله يا الشيخ راعي الشهبة سوف ينتقم منك الليلة عاجلا غير آجل. طيب، قال لهم يا راعي الشهبة، أنا في الفندق الفلاني وفي الغرفة الفلانية، فافعل بي إن كنت صادقا ما شئت، أمام أقاربه الذين كانوا يتعلقون بصاحب هذا القبر. فلما أصبحوا ورأوه بخير استغربوا كيف من تقبل، قالوا نعم هو أشفق عليك لأنه جدك. والله لقد حكاها لي رحمه الله بلسانه، قال إذن هو غشاش، كيف ينتقم من الآخرين ولا ينتقم مني أنا عندما لم أتعلق به من دون الله؟ ألا تدركون أن أصحاب هذه القبور لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. الشيطان ألقى عدة شوبة في أذهانهم، من أراد التوسع فيها فليقرأ كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. من الشبه التي يذكرونها، قال أنتم تقولون عنا إن مشركين، إننا مشركون، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، والمشركون الأوائل لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمدا رسول الله، نحن نقول لا إله إلا الله، فكيف تكفروننا؟ نقول نعم، تقولونها بألسنتكم وتكذبونها بقلوبكم وأعمالكم، فتذبحون لأصحاب هذه القبور وتنذرون لهم وتستغيثون بهم وتدعونهم من دون الله، فأنتم بهذا نقضتم لا إله إلا الله. بل أقول لكم ما هو أعظم من ذلك، إن مشركي قريش أفقه منكم بمعنى لا إله إلا الله. لماذا قلت إنهم أفقه منا؟ كفار قريش فقهوا معنى لا إله إلا الله، إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنهم إذا نطقوا بها واعترفوا بمعناها وعين مقتضاها فإنها تبطل جميع أصنامهم، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما أنتم يا عباد القبور فأنتم لا تدركون ذلك، تقول لا إله إلا الله مليون مرة ثم تنقضونها بمد أيديكم إلى أصحاب القبور وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. طيب، هناك شبهة أخرى عند أصحاب القبور، ما هي؟ يقولون نحن ضعاف وعندنا ذنوب كثيرة، ويعني أعمالنا لا توصلنا إلى أن يغفر لنا ربنا، لكن نحن ندعو هؤلاء الأولياء ليتوسطوا لنا عند الله وليشفعوا لنا عند الله، لأن ذنوبنا كثيرة وما نستطيع نوصل حاجاتنا إلى ربنا. يعني أنت تكذب قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وتكذب قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وتكذب قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وتعتقد أن هؤلاء المساكين هم الذين يوصلون نعم تلك الأعمال إلى الله عز وجل. هناك شبهة ثالثة، يقولون ماذا؟ يقولون نحن الآن يعني عندما نطلب من هؤلاء الأولياء أن يقربون إلى الله سبحانه وتعالى، ليس كمن يعبدون الأصنام، فنحن ما عبدنا الأصنام، نحن طلبنا الدعاء دعونا من مخلوقين أولياء من أولياء الله كما يزعمون، لكن ما عبدنا لا حجرا ولا شجرا ولا موتا ولا قدر ولا مدرا ولا حجرا. طيب، الكفار القدامى الذين بعث الله فيهم الرسل ألم يكونوا يعبدون الملائكة والنبيين من دون الله؟ جاء في سورة آل عمران: اتخذوا النبيين أربابا من دون الله، إيش أول الآية؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالكفار القدامى يعبدون الملائكة، يعبدون الأنبياء، يعبدون الصالحين، ونزلت الآيات تجرم فعلهم هذا وتبين أنه ماذا؟ أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا علينا أن نحذر كل الحذر من التعلق بالقبور، وأن تنقلوا هذه المناقشة لشبه المشركين عباد القبور إلى من وراءكم، وإني سائلكم عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم أن نقف بين يديه: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. نعم. يقول السائل الكريم: عندنا في بلدنا الجزائر أناس إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر يشككون بأن وقت الفجر قد دخل، ثم يؤخرون أذانهم وصلاتهم، فما توجيهكم حفظكم الله؟ أنا لا أدري عن توقيت ذلك البلد ولا غيره، ولا أعرف عن ذلك شيئا، لكن هناك ظاهرة وجدت من عشرات السنين بين بعض الشباب يشككون في توقيت المسلمين، ليس في هذا البلد فحسب، بل حتى عندنا هنا يشككون في توقيت الفجر وفي توقيت المغرب، ووجد منهم من يأكل إلى أن يسفر جدا بدعوى أن الأذان عندنا مبكر، أنهم يؤذنون قبل بزوغ الفجر، هكذا زعموا. بل ما هو أعظم من هذا، أنه بلغني أن البعض منهم يفطر قبل الأذان بنحو 5 دقائق بدعوى أن وقت الغروب قد حان، وهؤلاء يمكن أنهم يمضي الشهر ولم يصوموا، يمكن يمضي عليهم شهر رمضان وهم لم يصوموا. وقد شكلت لجان في بلادنا كثيرة وتحروا فوجدوا أن توقيت أم القرى تقويم أم القرى من أدق التقاويم، بل إن الفجر أحيانا يتأخر بل يتقدم دقيقتان أو ثلاث دقائق عن الأذان. نعم هذا وجد، وقد خرجوا إلى البرية في أماكن ليس فيها أضواء تشوش على الرؤية فتابعوا الفجر، وقد فعلوا هذا في أوقات مختلفة من فصول السنة في الصيف والشتاء والربيع والخريف، يعني خرجوا مرارا فاتضح تبين أن التقويم عندنا في غاية الدقة في غاية الدقة، ولا يسمع لهؤلاء المساكين. أنا أخشى أن يكون هذا الاعتراض من هذا القبيل، هذا الذي أخشاه، ولذلك انتبه يا عبد الله أن تبطل صومك فتأكل والفجر قد طلع أو قد بزغ فتقع في المحظور وتبطل صومك، انتبه لهذا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم بعد السلام: عندنا في بلدنا كذا مسجد كبير به ضريح، وإذا مات الميت يأتون بتلك الجنازة إلى هذا المسجد ويصلون عليه في المسجد ويطوفون بهذا الضريح ويطوفون بالجنازة بهذا الضريح ثم تدفن، ما الحكم؟ إذا كان المسجد قد بني من أجل الضريح ويفعل به هكذا فالصلاة فيه باطلة ولا تصح، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون القبور مساجدا، لعنهم إبان حياته، ولعنهم قبل موته بخمس ليال، ولعنهم وهو يحتضر صلوات الله وسلامه عليه، يحتضر، لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا، وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له عائشة ما نقلته عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما من أنهم رأوا في أرض الحبشة يعني قبورا وتماثيل لتلك القبور تعبد من دون الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شر أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله الذين يتخذون القبور مساجدا، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا، شر الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم كما ذكر جندب رضي الله عنه بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليالي يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهو يحتضر قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه كان يطرح خميصة على وجهه، كسام معلم يعني قماش، إذا اغتم بها كشفها، وكلما كشفها قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذ قبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك، تقول يحذر ما صنعوا يعني يحذر من صنيع هؤلاء الكفار الذين يتخذون القبور مساجدا. السؤال الأخير يا شيخ. نعم، يقول السائل الكريم: هل دعائي لأهلي والمسلمين عامة لي أجر على كل فرد؟ على كل إيش؟ فرد ممن دعوت لهم من أهلي والمسلمين أجمعين. تدعو لنفسك وتدعو للمسلمين، ونرجو الله أن يضاعف لك الأجر، نرجو الله. نعم، تقدم الحديث أن من في التشهد، حديث التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله نعم. الصالحين. نعم، فقد أصاب كل مسلم. الحمد لله. نعم، أسأل الله. باقي واحد سؤال. نعم، هذا بهلول يقول: هل تعدد الدول وكل دولة لها رئيس أو ملك أو أمير يعتبر من تعدد الجماعات والفرق التي حذر منها الإسلام؟ هذا خطأ، خطأ فاحش ومغالطة. تعدد الدول وجد منذ العصر، بداية العصر العباسي، حيث نجح عبد الرحمن الداخل بالانفصال بالأندلس، بل سماه الخليفة المنصور ماذا؟ صقر قريش، وبدأت الانفصال منذ انتهاء الخلافة الأموية، وما كان لم يكن للمسلمين خليفة واحد من ذلك التاريخ. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 ثم يكون ملك عضوض، يعني بعد الخلافة الراشدة تعددت الخلافات، تعدد الخلفاء وتعددت الدول، وكل دول الذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل حاكم مسلم يعامل على أنه الإمام الذي يسمع له ويطاع في حدود طاعة الله تبارك وتعالى، وأن في رقاب المسلمين أهل البلد بيعة له شاءوا أم أبوا، ولا علاقة له بتعدد الجماعات. أما تعدد الجماعات فهو منكر، وهو داء عضال، يعني ضيع المسلمين وفرقهم وصاروا شذر مذر، كل حزب بما لديهم فرحون، والعياذ بالله. وربما وصل الحال بتلك الجماعات إلى التقاتل والتشاحن كما يجري في بعض الدول الإسلامية الآن، تقاتل وتشاحن وتباغض وتهاجر وقتال وتكفير وتصنيف، الأمر الذي حرمه الله عز وجل. فالإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومن اعتقد أنه يجوز تعدد الجماعات في الإسلام فهو مبتدع من أهل البدع. من اعتقد جواز تعدد الجماعات في الإسلام فهو مبتدع، ينطبق عليه ميزان أهل البدع، لأن تعدد الجماعات محرم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته ميتة جاهلية. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من فارق الجماعة، فاقتلوه كائنا من كان. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وفي رواية: والمارق من الدين المفارق للجماعة. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يا عبد الله انتبه، الإسلام جماعة لا جماعات، ومنهج لا مناهج، وطريق لا طرق، وحزب لا أحزاب، وطائفة لا طوائف. والله الهادي إلى سواء السبيل، ويسأله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، إنه جواد كريم. وإلى درسنا الليلة المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.